قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. مش عارف يتعامل معها ازاي. بنفتح ملف معاصي السر، بنفتح ملف الحاجة اللي بتنسف الحسنات نسف وبتحرق الحسنات حرق والعياذ بالله، بنفتح ملف الحاجة اللي ممكن والعياذ بالله لو منا من دخل جهنم ربنا يعافينا هتبقى بسبب هذا الأمر. بنفتح هذا الملف الخطير، ملف معاصي السر، ملف ذنوب الخلوات اللي أصبحت ظاهرة منتشرة في هذه الأيام أيما انتشار. إخواني في الله، بداية قضية معاصي السر قضية ملهاش كبير عشان محدش مننا يتعامل معها بإحباط. قضية ملهاش كبير، قضية كله ممكن يقع فيها، ممكن يكون أصلح ناس قاعدة قدام الوقت وأفضل إخوة وملتزمين وملتزمات قاعدين قدام الوقت ممكن يكونوا واعين فيها ومتعذبين بسببها. أنا بكلم الوقت كل واحد لأن القضية دي ممكن تصيب الملتزم الجديد وممكن تصيب طلبة العلم المتقدمين، بل ممكن تصيب ناس من المجتهدين في دعوة غير الملتزمين، بل ممكن تصيب ناس من اللي بيقوموا ليل. قضية خطيرة وكبيرة ومنغصة على كثير من أهل الالتزام حياتهم وبتضيع رمضان على ناس كتير لما يقع في المعصية دي يحبط ويحطم وما يقدرش يتعامل معاها. القضية دي المعصية دي الأمر ده ممكن يجي لأي حد مهما كان صالح. المشهد اللي هنبدأ بدرس الليلة مشهد صدور قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت الوقت بتتكلم عننا اللي رجعنا للرسول والعهد الصحابة تاني، خليك معايا. مشهد صدور قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم باجتماع المسلمين عشان الرسول عليه السلام خارج في غزوة خلاص ماشي. رسول الله خارج رايح مكة فين؟ رايح مكة عشان يعتمر فيها قبل فتح مكة. ده عملية استشهادية دي، ده اللي رايح مقتول. ده احنا في موسم الحج والله يروح هيموت وما يقدرش حد انه يطلع مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتهرب الكل من الموقف، والف وربعمائة راجل هم اللي يثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ياخدهم الرسول ويطلع بيهم على مشارف مكة ويحصل احداث صلح الحديبية ويبايع رسول الله هؤلاء الصحابة على الموت. على الموت 1400 واحد بايعوه على الموت. انا عايزك تتخيل معايا صحابي خرج مع النبي لما كان الخروج معناه انه ميت ومش راجع، وبايع على الموت تحت الشجرة لما اشاع قتل سيدنا عثمان، وبرجع مع النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده من الحديبية، ويقرر النبي عليه الصلاة والسلام بعدها انه هيخرج من اجل فتح خيبر ويرفض انه ياخد حد غير 1400 واحد دول اللي بايعوا على الموت. يخرج 1400 واحد معاه، هناك يفاجأ كل واحد منهم انهم قدام 10,000 يهودي، انهم قدام حصون ومستوطنات مغلقة ومحصنة. يفضلوا في فتح الحصن الاول 15 يوم، الماء الطعام يخلص والشراب يخلص ويهدد الجيش الإسلامي بمجاعة قاتلة. يفتح الحصن الأول يفاجئ أن ما فيش فيه طعام ولا شراب، ينطلقوا على الحصن الثاني اللي كان مكدس فيه الطعام والشراب والسلاح. لو اتأخر فتح الحصن ده عن أيام قليلة ممكن المسلمين يصابوا بمجاعة قاتلة حقيقية، ويفتح الحصن الثاني. أنا عايزك تتخيل منظر جيش داخل مدينة فتحها. أنا عايزك تتخيل منظر جيش في مجاعة فتح مدينة كلها طعام وشراب وسلاح. أنا عايزك تتخيل منظر واحد بايع على الموت، منظر واحد خرج لما كان الخروج معناه الموت والوقوف في وش العرب كلهم في موسم الحج. أنا عايزك تتخيل منظر واحد اتعرض للمجاعة من أجل نصر الدين الله. أنا عايزك تتخيل منظر واحد وقف على أبواب حصن يا قاتل يا مقتول. أنا عايزك تتخيل منظر واحد دخل وسط 1400 واحد يحاربوا 10,000 واحد لتكون كلمة الله هي العليا. حد منكم يشبه هذا الرجل؟ حد من ملتزم الأرض دلوقتي قدر يعمل اللي عمله هذا الرجل اللي نزل فيه هو والألف وربعمائة واحد سورة الفتح بكل التكريم اللي ربنا كرمهم للألف وربعمائة واحد على مدى صورة كاملة نازلة في 1400 راجل قدوة للأمة كلها ليوم القيامة. الصحابي اللي بتكلم عليه من وسط 1400 صحابي اسمه عبد الله وقيل ابن النعيمان، اسمه عبد الله. عبد الله يا جماعة اللي نموذج زي 1400 واحد عمل كل البطولات دي وخد كل الجهاد ده والجيش داخل الجيش كله محدش بيبص لحد، ده بيجرع الطعام وده بيجرع الشراب ودول بيجرع السلاح، ويدخل عبد الله في مكان لوحده يفاجأ انه مكان مليان بدنان الخمر، الخمرة بتاعت اليهود اللي بيشربوا الخمر عادي، يفاجأ بدنان الخمر. مفيش حد من الصحابة يفكر في خمر الوقتي، عشان كده كله بيجري في اتجاه تاني يبص مفيش حد شايفه ومفيش حد داري بيه، لوحده في السر يقف عبد الله جعان وفي مجاعة والمفروض انه يجروا على الاكل، ولكن يلاقي المعصية القديمة، الذنب القديم، الذنب اللي وقع فيه مرارا، بل وقع فيه بعد ما حرمت الخمر واقيم عليه الحد فيه، يلاقي عبد الله نفسه قدام الذنب تاني. انت تخيل داعية وبيدي للناس دروس وبيوجه الناس، يخرج يلاقي معصية زمان وهو لسه بيقول للناس الجنة والنار وهو لسه بيضحي بحياته. انا عايزك تعرف ظاهرة معاصي السر دي بتمنتشر قد ايه، ملهاش كبير ازاي، مصيبة اي حد مننا ازاي، ويمد عبد الله ايده على الخمر ويقف عبد الله امام الخمر من اجل ان يشرب الخمر. واحد يقول لك طب هو حاول ولا شربها ولا عمل ايه؟ يقينا حاول، يقينا قلبه تقطع، يقينا جاهد، زي ما كل ملتزم لما بيجي يقف في معصية من معاصي السر بيقف متقطع قبلها وبيقف متمزق قبلها وبيقف بيحاول يعمل اي حاجة عشان يتهرب من براثن شهوته اللي سيطرت عليه. يقينا تألم، يقينا تمزق، ولكن تنتهي المعركة في النهاية ان عبد الله الصحابي الجليل لا يستفيق الا والخمر قد ملأت احشاءه. مشهد فظيع يا جماعة، في وسط الجهاد يا إخواني، في وسط الجهاد وطيران الرقاب من أجل الله يا إخواني، يقع في معصية من معاصي السر. عشان كده أنا حاولت إن احنا نبدأ بالمشهد ده عشان كل واحد مننا يفهم إن قضية معاصي السر ملهاش كبير، مفيش حاجة اسمها فلان قديم وفلان جديد، مفيش قضية ممكن تصيب أي حد، ممكن يقع فيها أي حد، بالذات اللي كان له تاريخ مع المعاصي في عصر الشهوات اللي احنا فيه يا جماعة. إذا كان ده حصل أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الأيام نحن نعمل إيه؟ عصر الشهوات الرهيب، إحنا بنقعد نقول للشباب الهارد ديسك بتاعك وطهره ونظفه، أنت الهارد ديسك اللي جوه مخك، الذاكرة بتاعتك اللي اتكونت من نظرة الفجأة في الشارع بقت أخطر عليك من الهارد ديسك بتاع أي كمبيوتر، هتقابل ربنا بالقلب ده إزاي؟ القلب بتاعك ده اللي مليان صور، صور تبرج وصور فتن وصور شهوات، القلب اللي مليان فساد ده هتقابل ربنا بيه ازاي؟ احنا عدنا عايشين في واقع رهيب يا جماعة، واقع رهيب. انتوا عارفين احنا عاملين زي ايه؟ رغم المعاصي البشعة اللي حوالينا، ازاي عدنا قادرين نعيش رغمها؟ احنا عاملين زي اللي شغال في مدبغة، مدبغة جلود حواليه ريحة الجلد المتعفن تموت اي انسان، امال هو شغال ازاي؟ اتعود خلاص بقى، زي طالب الطب اول ما بيدخل الكلية يشوف منظر الجثث في المشرحة يقعد سنة لو شاف لحمة يتقيأ على نفسه من منظر اللحمة، ما تعديش سنة الا وهو قاعد يذاكر ايام الامتحانات وماسك العظم ياكل بنفس الايد اللي ماسك بها العظم الاكل ويرجع يكمل ماسك العظم والمذاكرة عليه تاني. اتعودنا يا جماعة، احنا في عصر فظيع، ظاهرة معاصي السر بقت الوقت اخطر من زمان، لان الوقت العصر ده عصر شهوات، الشاب بزرار واحد على الموبايل يدخل على اكبر مواقع، زرار يتك على زرار يدخل على افسد مواقع، بقينا في زمن والعياذ بالله ربنا بيعصى فيه اشد. يا جماعة أيام سيدنا نوح قوم نوح ما عصوش ربنا 1% من المعاصي اللي موجودة دلوقتي، ما كفروش بالله، ما قالوش على الدين، 1% من اللي بيتقال في الجرائد الكفرية القذرة اللي بتصدر كل يوم، وآخرها النهاردة جريدة بتتكلم عن محاكمة محمد عليه الصلاة والسلام وبتتكلم عن شبهات ضد رسول الله وقال ابن عرضها عشان ندافع، اللهم أنزل عليهم ما يستحقون، حسبنا الله ونعم الوكيل. احنا بقينا في زمن يا جماعة شهوات، بقينا في زمن ربنا بيعصى فيه معاصي لم يعصى الله على وجه الارض مثلها. مفيش مرة نزل طوفان ولا زلزال ولا اعصار سحق البشرية، كان الناس بيعصوا ربنا وقتها عشر المعاصي اللي بتتم دلوقتي. احنا بقينا في عصر شبهات، الف شبهة وشبهة، بقينا في عصر يا جماعة تزيين، كل حاجة دلوقتي مزينة. احنا في عصر الفول اوبشنز، كل واحد عايز عربية فول اوبشنز، وعايز موبايل فول اوبشنز، وعايز عفش فول اوبشنز، وعايز تلاجة وتكييف فول اوبشنز. بقى الوقت اي حاجة بتتكاب وتتغلف وتتلون وتتباع بعشر اسعارها وعشر اضعافها. بقى الاخ تحت الضغوط يسافر يشتغل برا ويجي يتجوز يشتري نيش للصفرة بتمن ثلاث شهور، ثلاث شهور باع فيهم دينه هنا وسافر يشتغل، يحط ثلاث شهور 90 يوم باع فيهم القضية في نيش الناس تتفرج عليه. احنا بقينا في عصر ضغوط، الاخت تبقى مالية الدنيا التزام وتجويد واعمال خيرية، تتجوز تحت ضغط الجواز والاولاد والدنيا تلاقي رمت كل حاجة. احنا يا جماعة في عصر فقر، فقر. الشاب الوقت يتخرج ويبقى ملتزم يقول لك انا اسافر اشتغل بره. يا جماعه لو واحد عامل لدين الله مع النبي عليه الصلاه والسلام كان قال للنبي انا هسيب المدينه المنوره رسول الله واسيب الغزوات واسيب العمل لدين الله، هروح اشتغل خمس سنين في الشام احسن مستواي وارجع لك تاني، والله كان نزل في قران، كان نزل في قران. لو كان ساب الدين في هذا الاتون المشتعل وسافر عشان يشوف دنيته، ما عادش حد بيصبر، ما عادش حد حاسس ان له قضيه. الاخ بيقول لك بملو صوته يقول لك اضحي ليه واضحي بايه واضحي عشان ايه، هو انا هنا الشيخ محمد حسان ولا الشيخ محمد يعقوب؟ وهو انت لو مش مستعد تقعد وتستعد وتبني نفسك ولا تبيع القضيه وتمشي؟ احنا بقينا في عصر شهوات يا جماعه، وفي عصر فتن عاملين زي اللي عايشين في مشرحه، زي اللي عايشين في مدبغه بالظبط. العصر الرهيب ده النار ذات الوقود اللي اهل الباطل قاعدين يقودوا وقود الشهوات لحد ما حولوا الشباب لحيوانات بيجروا يدوروا على اشباع غرائزهم باي طريقه وخلاص. تبص للبنات المتبرجات والعياذ بالله تقول دول مسوخ اتمسخوا، تبص للشباب اللي بيجري على شهواته مسوخ والعياذ بالله. في عصر الشهوات ما بالك بقضيه معاصي السر؟ ما بالك ان كل اللي قاعدين الوقت ملتزمين وملتزمات كلهم كانوا جايين منين؟ جايين من اللي بره ده، جايين من النوادي وجايين من ساحات الجامعات وجايين من البلاجات وجايين وجايين من قدام مواقع النت ومن قدام قنوات الاغاني. كله لما التزم بقيت مليان بذور معاصي في قلبك، كل مشهد سيء شفته في حياتك بذره بذرت في قلبك عايز تفحر في قلبك عشان تشيلها، والا الله اعلم لما تنمو هتنبت في قلبك ايه؟ قضيه معاصي السر، قضيه معاصي السر. يا عاصي السر، يا منتهك الحرمات في الخلوات، يا منتهك الحرمات في الخلوات. اول حاجه عايز اتكلم عنها الليله، انت خسرت ايه؟ انت خسرت ايه بسبب معاصي السر؟ الخسائر، كل واحد عصى ربنا، كل واحد مشي في طريق المعصية لازم الاول يجيب ورقة وقلم ويكتب الخسائر اللي انا خسرتها، الخسائر اللي انا مشيت بيها في اللي انا جنتها ولسه هجنيها لو استمرت في الطريق ده، الخسائر اللي جت على عاصي السر وعلى مرتكب هذه المعاصي، الخسائر اللي حصلت والخسائر اللي لسه هتحصل. الخسائر يا جماعة، الفواتير معاصي السر فواتير كبيره قوي، اشك ان في انسان ممكن يدفعها، بل لا يمكن انسان يقدر يدفعها. فواتير معاصي السر فواتير ضخمه قوي، فواتير باهظه محدش يقدر يتحملها. اول خساره من الخسائر، اول فاتوره من الفواتير، فاتوره فضيحه الدنيا، فضيحه الدنيا والعياذ بالله، الفضيحه عند الموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يرى للناس أو فيما ترون، يعني قدام الناس بس، قدام الناس يقدر يشد حيله ويقوم ويصلي ويعبد ويحضر، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، خلاص هو بينه وبين الموت أيام، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. كثير من العلماء بل قد يكون أكثر العلماء على إن هذا الرجل كان بيعمل الطاعات في الظاهر، ولكن لما كان بيبقى لوحده كان بيقع في المعاصي، ما يقدرش يطيع غير وهو مع الناس. لما يبقى لوحده يقع تاني، ففضل حياته نصين، نص قدام الناس كله صلاح وطاعة، ونص ما حدش يعرف عنه حاجة، كله معاصي وذنوب سر. فلما جه عند الموت اللي غلب عليه المعاصي، لما جه عند الموت ربنا فضحه وموته على معصية والعياذ بالله، موته على معصية والعياذ بالله، ففضح عند الموت، فضيحة عند الموت والعياذ بالله، في كهف في في في في كوخ في احد الدول الافريقيه، جت صعقه من السماء حرقت كوخ من الاكواخ، بيشوف الكوخ جواه، لقوا جواه اتنين كانوا في زنا ساعه ما الصعقه نزلت على هذا الكوخ، خاتمه السوء والعياذ بالله. معاصي السر بتؤدي الى خواتيم السوء، وكم راينا وقرانا وعلمنا عن قصص فظيعه في معاصي في خواتيم السوء لأهل معاصي السر. معاصي السر جزاء من جنس العمل. ليه صاحبها بيتفضح في الدنيا؟ ليه أبى الله إلا أن يذل من عصاه؟ ليه ربنا بيفضحه حتى على فلتات لسانه؟ ليه عاصي السر بيفتضح؟ يا جماعة الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، ده قاعدة. كل إنسان، كل واحد أو واحدة بيقف معاصي السر لازم يعرف إن الجزاء من جنس العمل. اللي هيعصي ربنا من غير ما حد يدرى هيفتضح في العلن قدام الناس، إلا أن يستر الله سبحانه وتعالى. القصص في الجزاء من جنس العمل كتير كتير، قصص اللي عصى ربنا وأصيب بجزاء من جنس العمل كتير. من أسابيع كنا في المستشفى سبحان الله العظيم، ويعني كنا بنزور مرضى في قسم العزل، العزل اللي هو قسم البتر، وشفنا حالة من الحالات فظيعة، يعني أنا ما شفتش حد بطر كما بطر هذا الشخص. فيعني صديقي اللي كان معايا قال لي ده يعني ده حصل له بتر وكانت حالة صعبة، أنا مش عايز أبدي التفاصيل بتاعتها. فقلت قال لي سبحان الله رغم إن صاحبي ده غني أو اللي أنا أعرفه ده غني، قلت له لا يمكن يجي هنا غير أفقر الفقراء، ده مكان رهيب، مين اللي يجي هنا غير الفقراء؟ ومين اللي يحصل له المضاعفات الرهيبة بسبب عدم أخذ العلاجات بتاعت هذه الأمراض لدرجة إنه يبتر جزء من جسده إلا الفقراء؟ قال لي ده غني جدا أنا عارفه. وإحنا خارجين فشاور لي على المحل بتاعه، قال لي ده المحل بتاعه. أول ما شفت المحل قلت سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، هذا الرجل أنا ما أعرفهش ولا شفته، ولكن لما شاور قلت سبحانك يا رب، هذا الرجل من وأنا طفل صغير وأنا أعلم عنه كوارث والعياذ بالله، وأنا أعلم عنه والعياذ بالله أشياء رهيبة. فقلت لصديقي قلت له سبحان الله ده أنت تعرف هذا الرجل؟ قال لي آه ده كان سبحان. أنا مش عايز أفصل يا إخواني، لأن العبرة مش في التفصيل، العبرة أن أنا طول ما أنا خارج من المستشفى قاعد أفكر ليه ده يبتلى بهذا الابتلاء؟ ليه ده يحصل في هذا الأمر؟ فلما رأيت هذا قلت سبحان الله، ده الرجل اللي في بلد من البلاد فخارج من المحل بتاعه بيبص كان في خناقه بره، فواحد بيضرب التاني بالنار في الشارع من شده الغضب، الرصاصه طاشت، الراجل ده بيمد رقبته بره المحل يشوف في ايه، الرصاصه جت في رقبته دخلت في العمود الفقري جابت له شلل رباعي في جسمه، يفضل مشلول الى ان يموت. فواحد راح لاحد العلماء في هذه البلد قال له الراجل ده ذنبه ايه؟ الوقت الراجل ده يبتلى هذا الابتلاء، راجل غلبان بيسعى على رزقه ورزق عياله، بيخرج راسه من المحل رصاصه تيجي في رقبته تجيله شلل رباعي، طب الحكمه ايه؟ قال له لابد ان في حكمه. يقول ذلك الرجل ان في نفس اليوم ده اهو نفس اليوم زار واحد قال له حكى له عن واحد في نفس البلد ديت، قال له الراجل ده كان مؤتمن على مال يتامى، ولما وصلوا للسن اللي يديهم مالهم انكر ان ليهم فلوس عنده، وكنا امبارح الساعة 9 بالليل في جلسة عن مع هذا الرجل، جبنا له ناس من افاضل الناس يقنعوه انه يرجع المال لليتامى، قال لهم مالهمش حاجة عندي، بيحفروا في التفاصيل، اكتشف ان الراجل اللي امبارح الساعة 9 بالليل مرضاش يدي لليتامى مالهم هو الراجل اللي النهاردة بيطلع راسه من المحل، جات الرصاصة في العمود الفقري جابت له شلل رباعي والعياذ بالله. الشلل الرباعي في اللغة العربية اسمه الفاقرة. الفاقرة فقر هؤلاء اليتامى، فربنا أصابه بالفاقرة في أحد الحوادث اللي حدثت بالفعل، اللي حدثت أحد الناس يعني دخل على زوجته وكان بينه وبينها خلافات شديدة جدا، فتعرض لها بالضرب الشديد جدا، وهو بيضربها ضربها ضربة قاتلة، ماتت مش عارف يعمل ايه. فذهب لأحد الناس اللي المفروض ان هو كبير وواعي في الدنيا، ذهب اليه قال له حصل كذا، استأمنه قال له حصل كذا، انا مش عارف اعمل ايه، انا مراتي دلوقتي مقتولة في الشقة، ولو اكتشف انا هموت فيها وهيعدموني فيها. قال له خلاص في حل بسيط. قال له ايه؟ قال له انت تستنى لغاية ما تجيب اي شاب يكون جميل ووسيم وتستدرجه لبيتك وتقتله وترمي جثته جنب مراتك، فيما الناس تدخل تقول لهم انا دخلت لقيت زوجتي مع هذا الشاب قتلتهم هما الاثنين. تخيلوا يا جماعه، في ناس بتفكر لها بيه الطريقه. الراجل ما صدق، راح وقعد يحاول ان هو يشوف اي شاب لغايه ما لقى شاب جميل، قعد يحاول يستدرجه لغايه ما بالعافيه دخلوا البيت بتاعه. اول ما دخلوا انقض عليه وقتله ورمى جثته جنب مراته. ولما الناس يعني عرفت القضيه خلاص، واحده والعياذ بالله واحده انسانه سيئه وكانت مع شاب والراجل دخل قتله هما الاثنين، تخيلوا، فاذا بذلك الشاب اللي قتله يطلع ابن الراجل اللي نصحه ان يقتل شاب من الشباب ويضعه جنب زوجته. سبحان الله العظيم. تخيل الاب ده حصل له ايه بعد كده؟ اتجنن ولا انتحر ولا يحصل له ايه؟ جزاء من جنس العمل والعياذ بالله، جزاء من جنس العمل. احد الناس كان كان بيكره الملتزمين، وكان بيشوف اتنين من الملتزمين دايما يرميهم بالقمامة طول ما هم ماشيين، يجيب الزبالة ويرميها عليهم طول ما هم ماشيين. سبحان الله، كيف مات ذلك الرجل؟ حد من قرايبه شايل كيس زبالة تقيل وبيرميه من البلكونة، وده معدي نزل عليه قتله. سبحان الله العظيم، سبحان الله. جزاء من جنس العمل يا اخواني، جزاء من جنس العمل. معاصي السر، نرجع للقضية بتاعتنا، معاصي السر جزاء من جنس العمل. ليه الفضيحة في الدنيا؟ جزاء من جنس العمل. معاصي السر يا جماعة من اكتر الحاجات، من اكتر الحاجات والعياذ بالله اللي تتسبب في الالقاء في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى برجال يوم القيامة، أو يؤتى برجل يوم القيامة فيلقى في النار فتنضلق أقطاب بطنه، أمعاءه مصارينه تطلع، فيدور بها كما يدور الحمار في الراحة، كأنه بيتمسخ زي الحمار في جهنم ويفضل يدور حوالين أمعاءه والعياذ بالله. فيجتمع إليه أهل النار ويقولون: مالك؟ أهل النار نفسهم متعجبين من العذاب بتاعه، أنت مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهينا عن المنكر؟ ده أنت كنت بتدعونا، ده أنت كنت بتتكلم في الدين على طول، ده أنت كنت الوعظ بتاعنا اللي ما بنسمعش كلامه. قال: كنت آتي آمركم بالمنكر وآتيه. مش بيأتيه في العلن طبعا، بالتأكيد بيأتيه في السر، وإلا ما كانوش استغربوا أصلا إن اللي دخلوا جهنم. محدش عارف في الدنيا، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. الخافية اللي محدش درى بيها يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأتي بيها. قال تعالى: حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ ما كانش حد يعرف في الدنيا اللي احنا بنعمله ده خالص، انتوا شهدتوا علينا ليه؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. انتوا كنتوا فاكرين الناس مش شايفاكم فمحدش هيشهد عليكم، فاكرين ان محدش شايفكم فمحدش هيشهد عليكم، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم. ما كنتوش عارفين ان وانتم بتعصوا ربنا لوحدكم جوارحكم بتسجل عليكم اللي انتم بتعملوه وهتنطق امام الله بيه. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تتخيل ان ربنا يقول عليك كده؟ انك كنت فاكر ان ربنا ما هوش عالم انت بتعمل ايه؟ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. قال تعالى: ولا يكتمون الله حديثا. ابن عباس قال: دول اللي بينكروا انهم عصوا ربنا، فربنا ينطق جوارحهم فتنطق بكل حاجة. تخيل ذنوب السر اللي محدش شافها ومحدش درى بيها ومحدش حس بيها، وجوارحك بتنطق بيها امام الله سبحانه وتعالى، بتنطق بيها في العرض على الله. تخيل وربنا بيقولك: لما جعلتني اهون الناظرين اليك، تستر عن الناس بالمعصية وتجاهرني انا بها. تخيل هتقول لربنا ايه؟ هتقول له ربنا ساعتها سبحانه وتعالى ايه؟ هتقول له ايه لما يقول لك: لما جعلتني اهون الناظرين اليك؟ تستتر عن الناس وتستحي منهم ولا تستحي من الله؟ معاصي السر بلاء يا جماعه، معاصي السر بلاء، معاصي السر بتدمر القلوب، معاصي السر بتزرع امراض فظيعه في القلوب. عشان كده ابن عباس كان بيقول: ولا فرحك اذا ظفرت بالذنب اعظم عند الله من الذنب، ولا خوفك اذا حركت الريح بابك وانت على الذنب اعظم عند الله من الذنب. وانت قاعد ما انتش قادر منقاد خصب عنك في الند، وقاعد وقعت في شات، ولما تلاقي فتاه تفرح انك لقيت واحده تشيت معاها، الهوى حرك الباب بتاعك، قلبك يتخلع ان في حد هيكتشف حياتك، ان في حد هيعرف حياتك، قلبك يتخلع. اهي دي اعظم عند ربنا من الذنب. دي امراض قلوب بتتزرع في القلب بسبب معصيه السر. معصيه السر بتستنفذ رصيد حسناتك، رصيد الحسنات بتاعك بيتدمر بمعصيه السر. بعض اخواننا فتحوا شركه وكانوا بيبيعوا يوميا بما يصل ل 20,000 جنيه، ييجوا يحسبهم يلاقوا نفسهم خسرانين، يحسبوا خسرانين في ايه؟ اترن شاب من الشباب اللي شغال معاهم معاه مفتاح المخازن، كل يوم الصبح يروح المخزن يشيل ما اللي ضميره يقدره عليه ويذهب خسرهم عشرات الالوف من الجنيهات. يبقى اذا يا جماعه حسنات السر بتستنزف رصيد حسناتك. انت بتكسب من هنا وغيرك بياخد من هنا، انت بتدخل حسنات رمضان والمواسم والعباده والدروس، وفي حاجه بتضيع الحسنات دي. حسنات السر يا جماعه من اسباب الحرمان من الطاعه، من اسباب الحرمان من طاعه الله. قال السلف، قال الحسن رحمه الله: من اسباب الحرمان من طاعه الله ان العبد لا يذنب الذنب، او اني لاذنب الذنب فاحرم من قيام الليل 5 اشهر بسبب معصيه عصى ربنا بيها، ما حدش شافها، يحرم من قيام الليل ويعصر عليه قيام الليل 5 اشهر. احد الناس ذهبوا الى الحسن فقالوا له: يا امام انا يعني انا بنام بعد العشاء واخف من الطعام واخف واخذ باسباب قيام الليل واتمنى قيام الليل واجاهد نفسي حتى استيقظ ثم لا اقوم، انا باخذ كل اسباب قيام الليل وما بقومش برضه. قال له: قيدتك ذنوبك. انت عارف الفجر بيضيع منك ليه؟ لان في ذنوب مأيداك. انت عارف قيام الليل ضايع منك ليه؟ ذنوب مأيداك. انت عارف ابواب الطاعات اللي نفسك فيها ممكن تكون مغلقه ليه؟ ذنوب مأيداك. معاصي السر من اسباب بغض العباد للعبد، رغم انهم ما شافوهوش بيعصي، ولكن ان الله اذا ابغض عبدا نادى جبريل: يا جبريل اني ابغض فلان فابغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في اهل السماء: ان الله يبغض فلانا فابغضوه، فيبغضه اهل السماء، ثم يوضع له البغضاء في الارض. تمشي تلاقي الناس كرهاك وانت مش عارف ليه، تمشي تلاقي الناس نفره منك وانت مش عارف ليه، لان الله سبحانه وتعالى: ان العبد لا يعصي الله في السر، ان العبد لا يعصي الله في السر، فيلقي الله البغض في قلوب الخلق تجاهه. هم ما هماش عارفين ولا عارفين حاجه عن معصيته، ولكن يلاقي البغضاء والعياذ بالله وضعت له في الارض. معاصي السر يا جماعه، معاصي السر بتدمر الموازين. قال تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. مفيش معصية أصغر من الخردل، الخردل ده بيضرب به المثل في الصغر، نبات من نباتات، مفيش معصية أصغر من كده. لو عصيت ربنا جوه صخرة فتكن في صخرة، لو عصيت ربنا في كوكب المريخ مفيش بشر شايفك ولا قمر صناعي يقدر يرصدك، أو في الأرض لو عصيت ربنا في مجاهيل البحار والجزر والغابات يأتي بها الله. تلاقي معصية السر جاية على الميزان قدامك، تلاقي معصية السر محطوطة قدامك على الميزان، ثم يحدث ما لم تكن تتخيله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين، اوعوا حد منكم ولا ايه عامل ده، لا ألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. فاكر عارف يعني ايه جبال حسنات؟ الجبل الصغير بتقعد ساعتين ثلاثة عشان تطلعه وساعتين عشان تنزل منه. عارف يعني ايه جبال تهامة بيضاء؟ بيضاء حسنات مفيش معاصي فيها، مفيش معاصي ظاهرة معاها خالص، حسنات باينة للدنيا كلها، معصاش ربنا قدام الناس خالص. لا ألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. نفس المشهد اللي تشاف في أول الساعة لما جبال الأرض اتعملت هباء منثور يتشاف على الميزان، جبال الحسنات تنفجر وتتنسف وتبقى هباء منثورا. مشهد رهيب يا جماعة، مشهد الراجل ده هو داخل على الميزان وراجب الحسنات وداخل خلاص بقى خلاص مين اللي قده، والمشهد بتاع نفس الراجل ده هوت لما اتنسفت الحسنات وطبت كافة السيئات وهو مجرور على وجه الجهنم مزلول، خسر ماضيه وكل أعماله اللي عملها فيه، وخسر حاضره وتزل قدام الناس، وخسر مستقبله وهيسحب إلى جهنم. منظرين الفرق ما بينهم رهيب. لا ألفين أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا لا نكون منهم ونحن لا ندري. قال: هم إخوانكم. يعني ممكن يكونوا قاعدين وسطنا الوقت، ممكن يكونوا ناس مننا الوقت، ممكن يكونوا إخوة وأخوات مننا الوقت. هم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون. يعني كمان كان منهم ناس مجتهدة، ولكنهم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ما بيترددوش لما بيبقوا في الخلوات، ما بيترددوش في المعصية خلاص. هو بقى بيعمل الطاعة في الجهر، هو بيعمل المعصية في السر، وفاكر ان دي تعوض دي. ده مش قضية نفاق، ده قضية استهتار. اصله لو منافق ما كانش قام الليل، دي قضية استهتار، قضية ان خلاص عاد بيعمل معاصي السر ومعتقد ان معاصي يا عم ان الله غفور رحيم. يا سيدي ما احنا يا ما بنعمل ده، احنا بنعمل جبال قدام الناس، ايه المشكلة؟ ولا يتوب بعد هذه المعاصي. الاستهتار ده دمره، الاستهتار ده نسف رصيده على الميزان والعياذ بالله. عشان كده يا جماعه عرفتوا ليه بنتكلم في الموضوع ده قبل رمضان؟ لانك انت ممكن تعمل في رمضان جبال حسنات وتيجي معاصي السر تدمرها، وتيجي معاصي السر تضيعها، وتيجي المعاصي اللي انت استهنت بيها واستهترت بيها تدمر كل اللي انت عملته. من اخطر فواتير معاصي السر، من اخطر اثار معاصي السر، اثر معصيه السر في الانتكاس، في الانتكاس. من الكتب القيمة اللي الواحد اطلع عليها كتاب لأحد الدعاء اسمه الشيخ مصطفى جزاه الله خيرا، اسمه ما ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، عنوان في غاية الذكاء. ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات، أصل الانتكاسات. ما هو الأخ الوقت يبقى ملتزم والناس تقول له يا شيخ، وممكن يكون بيشتغل للدين وبيدعو ده ولا ده، ولا ممكن يكون بيدخل مواقع ويعمل حاجات يشارك في أنشطة دينية، وممكن يكون بيعمل أعمال خيرية والناس بتبص له مبهورة، وهو في معصية واقع فيها ومحدش حاسس بيها، وهو مش عارف يعمل ايه، الناس مخدوعة فيه ومش قادر يواجه حد ولا يسأل حد ولا يستفتي حد، وهو بينه وبين نفسه يقول انا ما اقدرش اقف، انا لو وقفت هضيع كل الخير اللي انا بعمله. ما يرضاش يقف. المعصية دي فجأة تلاقي الأخ فلان اللي محدش كان يتخيل أخ فلان الأخ المجتهد فجأة انتكس إزاي؟ يبقى الكل مبهوت والكل مذهول، ولكن اللي فاهم القضية مش مذهول ولا حاجة، ده كان عنده معصية سر جابت رجليه، فضل يستحطر بقضية معاصي السر لغاية ما ضيعت له التزامه كله. معاصي السر قضية خطيرة، ممكن تضيع لك التزامك كله لو مواجهتهاش. معاصي السر يا جماعة بتضيع منك أغلى حاجة في حياتك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. يعني اللي بيعصي ده كأنه بيخلع الإيمان، قميص الإيمان، لحد ما يسيب المعصية ويتوب منها يرجع الإيمان له تاني. ليه تخلع أغلى ثوب لبسته في حياتك بنفسك؟ ليه تضيع إيمانك بنفسك؟ معاصي السر أثرها رهيبة في النار، أثرها رهيبة على الميزان، أثرها رهيبة في الخواتيم السوق، أثرها رهيبة في فضيحة الدنيا والآخرة، والعياذ بالله، لأنه استتر بالمعصية واستهان بنظر الله. أثرها رهيب في الانتكاس، في ملأ قلبك بالأمراض، في تدمير الحسنات وتضيع رصيد الحسنات، في بغض الخلق والعياذ بالله. آثار شديدة في الجزاء من جنس العمل. ممكن أخ من الإخوة الوقت يقول أنت بتقول إيه؟ الكلام اللي أنت بتقوله ده ممكن يحطم قلب واحد زيي. أنت ما أنتش عارف المعصية اللي أنا بقع فيها دي عاملة فيا إيه؟ دي مقطعة كبدي، أنا عايش حياتي متعذب بسببها، أنا عايش حياتي محطم، أنا حاسس إن أنا منافق. لما باجي أكلم حد بيعصي ربنا في الدين بقول بينه وبين نفسي أنت بتكلمه ليه؟ أنت فكرك إن ربنا هيقبل منك حاجة؟ يا عم أنت ضايع ضايع. أما أنا ممكن أفضل طول الليل قاعد من الإحباط ما أقدرش أقوم أصلي ركعتين، لأني بقول خلاص ربنا مش هيقبل منك والعياذ بالله. نستغفر الله العظيم. أنت بتعمل، أنت خلاص المعصية اللي أنت قاعد تضغط عليا فيها ده إيه؟ وتقول هتضيع لك دنيتك وهتضيع لك دينك وهتموتك على سوء خاتمة وهتفضح في الآخرة وهتخسر إيمانك وهيكتب. أنت مش عارف أنا أصلا متقطع بسبب المعصية دي. المعصية دي مقطعاني، شلالي حياتي، مخلياني حاسس إني مشلول، وساعات أقول هو ربنا سايبني ليه؟ ساعات من كتر ما بسيء الظن في نفسي والعياذ بالله أسيء الظن في ربي وأقول ربنا سايبني ليه؟ ما ربنا يعلم إني نفسي أسيبها، وربنا يعلم إني بحاول، وربنا يعلم إني بتقطع بعد ما بقع فيها. أنا متساب فيها ليه؟ الإحساس النفسي للملتزم اللي بيقع في معصية سر يا جماعة عشان القضية تتوازن بقى، لأن قضية معصية السر دي ليها جناحين، لازم تسمع الاثنين. أنا سمعتكم جزء من ناحية واحدة اللي هو عقوبات معصية السر، في جزء تاني لازم تسمعه، بس لازم تركز معايا بقلبك بقى، لأن ده الجزء اللي ممكن يهدأ بيه قلبك، اللي ممكن تفهم بيه القضية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن، خد بالك الرسول شهد له بالعبودية والإيمان، يعني شهد له انه في أعلى الدرجات. ما من عبد مؤمن يعني مجتهد وحياته مليانة طاعات إلا وله ذنب. لا لا لا لا، قبل الحديث ده أنا كنت معتقد إن معاصي السر نسبتها ممكن 50%، لو فوجئت بالحديث ده إن نسبة معاصي السر 100%، بس المعاصي هي المختلفة، يعني دي قضية قدرية هتقع فيها هتقع فيها. طب أقع فيها ليه؟ أنا بتعذب بسببها. واحد، عشان تنكسر لله، عشان تدوق الانكسار وتفضل مكسور لله. اتنين، عشان لما تطلع على عورة أخوك ما تفضحوش بقى وتعرف ان كله مذنب. تلاتة، عشان تشكر نعمة ربنا في سترك. احنا قاعدين الوقت يا جماعة بكلمكم انتوا بتسمعوا، لو كلنا صحفنا اترفعت قدامنا كده وكل واحد بص على صحيفة التاني، والله كلنا الا ان شاء الله كلنا، كل واحد هيمشي من اتجاه ما عاد هيكلم التانيين. لو صحفنا اتكشفت لبعض عشان تعرف ربنا سترني وسترك قد ايه، عشان تعرف ستر ربنا علينا. ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده، يعني بيقع فيه مش مرة واحدة، الفينة بعد الفينة، يعني كل فترة يقع فيه، لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، يعني ممكن يموت وما قدرش انه يتعالج من الذنب ده. طب يا رسول الله نعمل ايه؟ ان المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر يعني إيه؟ مفتن يا جماعة، مفتن توابة دي جملة على بعضها، ونسيا إذا ذكر ذكر دي جملة على بعضها. مفتن يعني بيفتن، يعني لازم هتقع هتقع، يعني لازم هتجاوب غلط هتجاوب غلط، ده حاجة لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. لازم كل واحد مننا يذنب، لازم كتب على ابن آدم نصيبه من الذنب، مدرك ذلك لا محالة. ليه؟ عشان تتكسر لله، تتكسر. إن المؤمن خلق مفتنة، لازم هتقع بس بعدها توابة، لما يقع يقوم. توابة على وزن فعال، صيغة مبالغة، يعني كل ما تقع تقوم، يعني أنت في معركة مع ذنوبك إلى أن تلقى الله. لو وقعت ألف مرة تقوم ألف مرة. نسية، وفي رواية نساء، يعني بينسى كتير كتير، بيغفل كتير، بينسى الدين وبينسى الدوافع ويقع. ولكن إذا ذكر ذكر، يجي يحضر درسي فوق، يسمع شريطي فوق، أخ صالح يجي يعظي فوق. أمال اللي بيسمع وما بيتأثرش ده عنده مشكلة خطيرة. إنما المؤمن إذا ذكر ذكر يا إخواني. يعني إيه؟ يعني إيه إن المؤمن خلق مفتنا توابا؟ أذنب عبد ذنبا، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أذنب عبد ذنبا، وقع في ذنب خلاص، حاول وجاهد ووقع، جاهد نفسه ووقع، وقف مع نفسه وقعد يذكرها بالجنة والنار ووقع. يقينا كان متعذب ولكن ما قدرش قدام شهوته ووقع. أذنب عبد ذنبا فقال: أي رب، أذنبت ذنبا، أنا وقعت يا رب، أنا عديت حدودك يا رب، أنا انتهكت حرمتك يا رب، أي رب أذنبت ذنبا. عملت إيه؟ زنيت ولا نظرت الحرام؟ مش المهم عملت إيه يا أخي، المهم إن أنا يا رب عديت حدودك، المهم إن أنا عصيتك أي معصية مهما كانت، أي رب أذنبت ذنبا فاغفر لي، طهرني من الذنب ده يا رب. فقال الله: علم أن له ربا يغفر بالذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لك. ربنا بيكلم من الملائكة، ربنا بيباهي به الملائكة، لأنه بعد ما وقع قام وتاب، ثم أذنب ذنبا، جه تاني وتعرض للشهوة تاني، وبواعث الشهوة صارت جوه تاني، ووقف يكافح ويحاول ويتعب ويجاهد، ووقع في النهاية. فقال: أي رب، أذنبت ذنبا، أنا وقعت تاني يا رب، أنا وقعت في نفس الذنب تاني يا رب، فاغفر لي، انقذني من الذنب ده يا رب. فقال الله: علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لك. ثم أذنب ذنبا تاني، ثالث، حاول ووقع، وحجاهد ووقع، ما قدرش برضو، كل شوية يقع. فقال: أي رب، أذنبت ذنبا فاغفر لي، أنا يا رب وقعت ثالث ورابع وعاشر. فقال الله: علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، احمل ما شئت غفرت لك. العلماء قال لك اعمل ما شئت، مش معناها أذنب ما شئت، لا، قال لك أي كلما تبت بعد الذنب غفرت لك. طول ما انت كده، طول ما انت كل ما تقع تقوم هغفر لك. خليكوا واقعيين يا شباب، خليكوا واقعيين، احنا في زمن شهوات، لما تقع مش تقعد تحبط وتقعد تعيط، قوم وتوب، قوم واستغيث بالله. بس خد بالك، ما من عبد مؤمن يعني مجتهد في الطاعة، مش يذنب وخلاص وغافل، إلا وله ذنب، مش ذنوب بقى، مش مال الدنيا ذنوب، ده هو ذنب معين زله، يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني مش على طول النهار، لا، ده كل شوية يجاهد نفسه يقع فيه، بعد كده يثبت فترة وبعد كده يقع فيه، يبقى مش أي ذنب يا جماعة. إخواني في الله، قضية معاصي السر قضية خطيرة، وقضية لازم تفهمها. حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب، أنه كان هناك رجل صحابي اسمه عبد الله اللي كلمتكم عنه من شوية، وكان يلقب حمار، كانوا بيسموه حمار لقب، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضحكوا ازاي؟ يعني كان يروح السوق كل ما ينزل حاجة جديدة، حاجة جديدة يروح يشتري، مثلا نزل سمنة يشتري سمنة، يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: دي هدية لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شاري السمنة بالآجل. وبعد كده لما الراجل يجي يطلب منه الفلوس يقول له: روح خدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقوم الراجل يقوم راح للنبي يقول له ثمن السمنة يا رسول الله او ثمن الحاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعرف ان ايه, ان عبد الله هو اللي عمل كده, فيدفع الثمن ويضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأتي به وقد شرب الخمر فجلده رسول الله, رسول الله أمر به فجلد. فقال أحد الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به, هو على طول كل شوية يشرب خمرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه, فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. ينهر أبيض يا جماعة, الراجل ده الرسول ما شللوش حياته, ما قالوش يا إما تسيب المعصية يا إما ما انتش نافع, لا, ده الرسول عليه الصلاة والسلام رغم انه جلده الا انه قال انه بيحب الله والرسول عليه الصلاة والسلام, وسابه يجاهد معاه, وخرج في خيبر اهو, وخرج في الحديبية اهو, وسابه يحضر مجالسه. ما توقفش حياتك على المعصية دي, ما تشلش حياتك على المعصية دي. لو وقعت قوم وكمل انطلاقك في طريق الطاعة بعد ما تتوب, لانك انت مش هتقعد شلل حياتك. افرض فضلت معك لغاية ما تموت. حديث آخر عن أبي هريرة ولعله يتعلق برضو بعبد الله ده هو يا جماعة بهذا الصحابي, ولكن كان في مرحلة تانية, لأن ابن عبد البر بيقول إن الصحابي ده هو وقع في الخمرة 50 مرة وحد فيها 50 مرة. يعني ما تيأسش مهما وقعت, ما تيأسش. أبو محجن الثقفي شرب الخمرة 8 مرات, وعمر بن الخطاب جلده فيها 8 مرات, وتاب في غزوة القادسية, تاب في القادسية. في يوم من الأيام هتتوب وهتسيب, ما تيأسش, ما تخليش المعصية اللي تسيبك الطاعة. حديث آخر عن سيدنا أبو هريرة أنه أتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران شرب خمر, فأمر به رسول الله, فمنا من ضربه بنعله بالنعل, ومنا بيده, ومنا بثوبه. ما هو لما جلد وما سابش العقوبة زادت بقى بعد كده. عشان كده لما تذنب ذنب سر عاقب نفسك, ولما تذنب بعدها برضو زود العقوبة بقى عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوه, فمنا الضارب بنعله وبثوبه وبيده. ضربتوه, فقال رسول الله بكتوه, فوقفنا بكتوه, يعني انغزوه بقى بعد العذاب المادي, عذاب نفسي. فظللنا نقول له أما تتقيت الله, أما خشيت من الله, أما استحيت من رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم, محدش يشتمه بقى بعد كده ولا يتكلم عليه, ولكن قولوا اللهم اغفر له, اللهم ارحم. شرب الخمر 50 مرة والرسول بيقول أخيكم, أخوك بعد كل ده, لا تعينوا الشيطان, لأن الشيطان أصلا ما هو سايبك الوقت بعد المعصية, مسكك انت فائد, انت ضايع, انت ما فيش فايدة فيك. ما تجيش انت بقى تقول محبة أخوك أكتر وتقوم تيجي تعين الشيطان عليه أكتر. إخواني في الله, قضية معاصي السر, قضية معاصي السر قضية ليها شقين. شق انها قضية ممكن تدمر الدنيا والآخرة والعياذ بالله, وشق انها قضية لابد منها. ولكن ايه الفرق, ايه الفرق بين واحد عصى في السر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجعلها الله هباء منثورا, معصيته نسفت حسناته. وبين واحد عصى في السر, والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد مؤمن الا وله ذنب. ايه الفرق بين ده وده؟ بعد الاذان ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى, الحمد لله وكفى, وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد, يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا يا رب, اللهم اغفر لنا وتب علينا يا رب, اللهم تب علينا توبة لا نرد على أعقابنا بعدها أبدا يا رب العالمين. ثم أما بعد, إخواني في الله, إيه الفرق, إيه الفرق بين واحد عصى في السر وذهب إلى جهنم, وواحد عصى في السر وخلاص ما من عبد المؤمن إلا وله ذنب؟ إيه الفرق؟ الفرق إن ده عصى وهو مستهتر بالمعصية, وفاكر ان ايه يعني ما انا بطيء في العلن ما دي تتعوض دي وما تبش بعدها مستهتر. وده عصى في السر وقلبه انكسر وحس انه عمل جريمه واحدث توبه. كل ما يفتن مفتنا توابه مفتنا توابه احدث توبه يا جماعه. يبقى ده واحد استهتر وده واحد مستهترش. ده واحد معرفش قيمه هذه المعصيه وخطورتها وده واحد قدر خطورتها وعرف قيمتها. عشان كده مكاسب اصلاح الخلوه بتاعتك. انت هتقف في ظل عرش الله لو صلحت خلوتك. ورجل ذكر الله ايه خاليا يعني في خلوة ففاضت عيناه اللي خلوته بالمنظر ده في ظل عرش الله يوم القيامة. يا جماعة خلوات المؤمنين دي أطهر ساعات حياتهم. لما ربنا بيقول في سورة صاد إذ دخلوا على داوود ففزع منهم يعني إيه لما تدخل على شاب قاعد قدام موقع قذر تفتح عليه الباب فجأة يتنفض ويفزع لأن خلوته مليانة مصايب مش عايز حد يطلع عليه. تخيل بقى خلوات الصالحين العكس بينهم وبين الله حال مش عايزين حد يطلع عليه. ممكن بيبكي من ايدين ربنا ممكن بيتوسل ويستغيث ويصرخ ويجر الى الله مش عايز حد يطلع عليه. فلما حد يدخل عليه يفزع زي ما التاني بيفزع بس شتان ما بين فزع وفزع. خلوات الصالحين يا جماعة خلوتك دي بسببها ربنا يديك كرامات في الدنيا. فخرج على قومه من المحراب بشر بالولد وقف خلوة العبادة في المحراب كرامات وعطاءات الدنيا. خلوتك دي بسببها ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك أعظم فتوحات الدين أعظم فتوحات الدين والدنيا. عشان كده يا إخواني عشان الوقت ما يتسحبش مننا أنا عايز أتكلم معاكم في أهم موضوع بقى موضوع الروشتة روشتة معاصي السر. الروشتة دي لازم تركز معايا فيها وتكتب عناصرها وتحفظها وتحطها قدامك لكل واحد ابتلي بمعاصي السر تحطها قدامك في اوضتك وكل ما تقع في معاصي السر تطبق الروشته دي كامله. ليه؟ لان يا جماعه معاصي السر اكتر حاجه تدخل جهنم للملتزمين لاصحاب طاعات العلن هي معاصي السر والعياذ بالله. واكتر حاجه تدخل الجنه طاعات السر برضه. عشان كده خدوا بالكم الخلص قليلين الخلص فعلا قليلين اللي حياته كلها طاعه قليل جدا. عشان كده كل واحد مننا بيقاس التزامه على حسب حاله في الخلوه على حسب خلوته. روشته معاصي السر يا جماعه دي اخطر من روشته جلطه القلب كده. اللي عنده القلب يقولوا له لازم تاخد البخاخه دي او الدواء اللي تحت لسانك ده او اللزقه دي اول ما يجيلك الازمه القلبيه. لو جات لك 1000 مره تاخده 1000 مره. الروشته دي لو وقعت 1000 مره كررها 1000 مره. ذنب واحد نزل سيدنا ادم 7 سماوات. اوعى تستهتر بمره مره وقعت فيها او عصيت ربنا فيها. عشان كده يا جماعه الروشته دي تبقى راحه لقلوبنا. بعد كده انت معاك طريق معاك روشته ان شاء الله فاهم طريقك بيها. هنقسم الروشته لحاجات تعملها قبل الذنب وحاجات تعملها ساعه الذنب لما تثور بواعث الشهوه جواك وحاجات تعملها اذا وقعت في الذنب. ربنا يصرف عنا يا رب الذنوب جميعا. وحاجات تمشي عليها طول حياتك دواء تفضل عليه طول حياتك. الحاجات اللي قبل الذنب اللي قبل الذنب يا جماعه خدوا بالكم ان الهارد ديسك اللي جوانا ده اللي مخزن صور فظيعه مرت علينا طول حياتنا اخطر من الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر. كل منظر شفته في حياتك بذره بذرت في قلبك ما تعرفش هتنبت ايه. لازم تحفر جوه قلبك وتصلح قلبك. ما تستناش لما البذره تنبت معصيه من معاصي السر والعياذ بالله. لازم من الوقت تفهم انك لو بصيت هتقع. لازم لو وصلت انك وسط صحبه سوء في منطقه غير المنطقه كلها واسكن في مكان تاني. المحمول بتاعك لو في علاقه معينه مش قادر تتخلص منها غير نمرتك. ده فرض. الكلام ده مش نصايح. الكلام ده فرائض فرض عليك انك تعمله. لو البيئه هي السبب انك تغيرها. لو في صحبتك في الكليه غير الكليه حتى لو الكليه اقل في الدنيا بس تفر بدينك لمكان فيه صحبه. لو في العماره او في المنطقه تغير شقتك وسكنك. لو المشكله في المحمول تغير المحمول تغير النمره بتاعتك الكمبيوتر بتاعك بتركب برامج اللي هي ضد الصور القذره وضد المواقع القذره. واحد يقول لك بس متقل الجهاز. يا عم متقله وايه يعني متقل الجهاز؟ قال له انت امال تضيع في جهنم والعياذ بالله، ما تقل الجهاز، ايه الحجه اللي كل واحد يقول لك بتقل الجهاز؟ ما تقل الجهاز يا عم، ما تقل الجهاز، بس انت تنجو يا اما تسيب النت خالص لو ما انتش قده، لو ما انتش قده. اللي ما يركبش البرنامج ده يا جماعه ده بيدخل، ده بيخاطر بدينه، ده النت بالنسبه له حتى لو دخل على مواقع دينيه مخاطره في دينه والعياذ بالله. يبقى لازم انك انت تحصن نفسك، لازم عينك دي تقفلها، انك ان تفتحه تلج، لو فتحت على نفسك باب فتنه هتضيع. انا لا اتعجب لما بسمع عن اخ من الاخوه يقول لك ده اتجوز مثلا مش عارف ايه منين ولا عمل ايه. انا عارف القصه كلها. هو لو ادى ودنه في المحمول لواحده اتصلت بيها قالت له انا عايزه اتوب او انا عايزه اوصل لربنا، امال هتقول له ايه؟ ما واحد متدين هتدخله من عايزه اتوب، لو فاسد هتدخله من سكه تانية، انما ده بتاع دين هتدخله من انا عايزه اتوب، انا عايزه اتوب، انا عايزه اوصل. لو واحد ادى ودنه المصدر فتنه، ثلاث مكالمات هيجي الارض، هيجي الارض. ما تستقواش على الفتنه، ما تستقواش. برصيص العابد بيقول لك عبد ربنا 220 سنه، 220 سنه. الشيطان لما راح يفتنه لبس لبس عابد وعمل صومعه تحت الجبل اللي هو فيه، بقى برصيصه يقعد 40 يوم عباده متواصله، يلاقي التاني لسه قاعد يصلي وما بطلش 40 يوم، بقى يصوم 40 يوم ويفطر يوم، يلاقي التاني صيام متواصل. شوف الشيطان ممكن يعمل ايه؟ ممكن يصوم سنه عشان يضيعك، ممكن يعمل اي حاجه يستقتل عشان يضيعك لحد ما واثق في الشيطان. والشيطان والعياذ بالله لما جاءت لبرصيصه امراه قالوا له ده فيها مس والشيطان هو اللي مسها، الشيطان قال له خليها عندك، خليها عندك عشان ترقيها باستمرار. برصيصه صدق ان هو اقوى من الفتنه واكبر من انه يقع، فصار الشيطان يصرحها وتتكشف. برصيصه صارت جواه نوازع الشهوه، الشيطان راح قال له اعصي ربنا يا برصيصه، اعصي ربنا ازاي؟ قال له اعصي ربنا لانك انت بقالك زمان بتطيع، فانت نسيت لذه التوبه، نسيت لذه الندم على المعصيه. يا برصيصه اعصي عشان يتجدد جوا قلبك ايمانيات التائبين. شايفين بيدخلوا منين؟ يقع في المعصيه عشان يوصل منها للطاعه والعياذ بالله. فلما يقع في المعصيه والعياذ بالله وتحمل هذه الفتاه يقول له اقتلها والا تفتضح، يقتلها ويدفنها، قول لاهلها ان هي هربت، يقول لهم الشيطان يذهب اليهم ويقول لهم ان برصيصه زنى والعياذ بالله معها ودفنها. ولما يكتشف الامر يذهبوا الى صومعته، الشيطان يقول له اسجد لي والا هسيبهم، يقتلوك، يسجد له، يسيبه، يدخلوا عليه، يقتلوه، يموت كافر. كل ده بسبب ايه؟ انه استهتر، استهتر. انك ان تفتحه تلج، اوعى تفتكر انك اقوى من الفتن، اوعى. لو واحده عايزه تبقى من وليات الله الصالحات مالكش دعوه بيها، لما تتصل بيك احرق نمرتك مش غيرها. اوعى لو واحد اتصل بيك تحت اي مسمى احرقي نمرتك، محدش له دعوه، حد فصل القوات، مالكش دعوه بمصدر فتن. ما تقفليش في ساحه الجامعه ايام الكليه، ما تقوليش انا نازل المصيف في عز الفتن هصيف وطيع ربنا واصلي في المسجد. انت لا تملك قلبك، لا بلاش حب الفضول اللي دمر 90% من انتكاس الملتزمين بسبب حب الفضول. يا عايز يدخل على النت يجرب مواقع، عايز يدخل على الشات يجرب انه يتكلم، حب الفضول ضيعه، دمره. يبقى اول حاجه قبل المعصيه، قبل ما تقع في المعصيه قفل السكك بينك وبين المعصيه، حافظ على اذكار الصباح والمساء عشان الشيطان تقفل السكه في وشه. اليوم اللي هتقرا فيه قران قبل ما تنزل الجامعه ان شاء الله مش هتعصي ربنا فيه، اليوم اللي هتقرا فيه قران بالنهار او بالليل ان شاء الله هتعصم في هذا اليوم وربنا يحفظك في هذا اليوم. من ضمن الكتب اللي قلت لكم عليها برضو اللي هي يعني ان شاء الله تساعدك في فهم قضيه معاصي السر اللي هو الذنوب الخلوات اصل الانتكاسات، موجود في السوق ومتاح في السوق، معايا نسخه واحده ممكن اديها ليا الواحد بس ان شاء الله، ويعني الباقي دوروا عليها. ده قبل المعصيه، انك انت تقفل على نفسك، اكتب اكتب في اوضتك الله يراني، الله مطلع عليا، الله شهيد عليا. اخر حاجه تنام عليها هي الكلمه دي. المكان اللي بتعصي ربنا فيه في الشقه اكتب عليه من فوق الله يراني، الله مطلع عليا. فوق الكمبيوتر اكتبها، على الحيطه جنب الخلاق اكتبها، اكتبها في كل مكان ممكن تعصي ربنا عنده والعياذ بالله. اكتبها اكتبها عشان تفضل قدام عينيك هذه الكلمه. خد بالك انت اكتر واحد محتاج الصحبه في الدنيا كلها. الزق للصحبه الصالحه، انت اكتر واحد محتاج، اكتر واحد محتاج صحبه. يا ابني انت ضعيف، انت مهلهل لوحدك، لازم تستقوى باخوانك، لازم تبقى وسط اخوانك، بحيث ان في وقت من الاوقات لو داعي المعصيه صار جواك تتصل باخ من اخوانك تقول له انا بقى انا ممكن اقع الوقت في معصيه، الحقني، تعال اقعد معايا، ما تسيبنيش لغايه ما ربنا يذهب الشيطان ده عني. تصلوا مع بعض المقابر، تصلوا مع بعض ركعتين، ده ضمن الجزء الثاني في الروشتة اللي هي عند ثوران الشهوة أو المعصية، ولكن احنا لسه في الجزء الأولاني من الروشتة. انت أكتر واحد محتاج صحبة. احضر احضر أفراح الملتزمين ودروس الملتزمين واعتكافات الملتزمين. أي عقيقة روح احضرها، أي عقيقة تروح يقول لك أنت تبع مين يا ابني؟ قول لهم أصل أنا عندي معاصي سر وعايز أحضر، عايز أحضر العقيقة عشان أتقوى بالأكل على معصية الله، قصدي على التوبة لله. وإن شاء الله لما أتقوى بالأكل هيبقى التوبة في ميزانكم إن شاء الله. احضر احضر أي حاجة فيها إخوة، وأنت أي حاجة فيها أخوات احضروا يا جماعة، كونوا صحبة يا إخوان. انت مش الرسول قال للصحابة لا تعينوا الشيطان على أخيكم؟ لما وقع في معصية سر ما تعينش الشيطان على نفسك بقى، ما تعينش الشيطان على نفسك وتعتزل الناس، لأن الأخ لما بيقع يكتئب ويحبط ويقفل على نفسه. يا ابني انت أكتر واحد محتاج تبقى وسط الناس، انت محتاج تملى حياتك بالطاعة للنهار، ما يبقاش عندك وقت انك تفكر في معصية. كل ده الروشتة بتاعت ما قبل، لو أخ من الإخوة يجيبها ويكتب العناصر اللي أنا قلتها ده كلها ويعملها في ورقة ويجيبها لي يبقى جزاه الله خيرا. الجزء الثاني من الروشتة عند ثوران بواعث الشهوة، ساعة ما دماغك بقى ضربت والعياذ بالله، شفت منظر، شفت صورة، جالك اتصال وبتبص كده لقيت الرقم قدامك، أيا مكان بقى، أيا مكان الوضع، ساعة ثوران بواعث الشهوة، ساعة ما أنت عارف إنك خلاص دخلت في سكة الذنب تعمل ايه؟ كثير من الاخوة يقول لك انا بقع في معصية مثلا زي العادة السرية، انا مش قادر، انا كنت قاعد لقيت كليكاية جت فتحتها ما فقتش غير بعد ساعتين وانا خلاص والعياذ بالله، عملت كل المعاصي بتاعت السر والعياذ بالله. انت حبيب قلبي ساعة ما تصور بواعث الشهوة لازم إجراءات فورية، إجراءات فورية عاجلة حاسمة في اللحظة دي. الأخ يقول لك أنا وقعت، تقول له طب ما حاولتش ليه؟ يقول لك أنا حاولت وجاهدت ووقفت مع نفسي وجاهدت نفسي وكنت بتقطع بس ما قدرتش، لأنك ظنيت إنك أنت هتنجو من المعصية بنفسك بالدراع. لا لا لا، سيدنا يوسف لما تعرض للموقف ده عمل إيه؟ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. يبقى في الموقف ده عمل إيه؟ قال إيه؟ قال معاذ الله، معاذ الله الافتقار. الوقت ده مش وقت دراع، الوقت ده جزوة الشهوة اشتعلت في عقلك ما عدتش داري، الوقت ده وقت استغاثة، الوقت ده وقت تقوم تتوضى وتصلي ركعتين تستغيث. لو مش قادر ارفع ايدك واقعد استغيث بالله، قل له أغثني يا رب، قل معاذ الله، معاذ الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الوقت ده وقت افتقار. عشان كده لماذا تركك تعصيه؟ لأنك افتكرت أنك مش هتعصيه بالدراع. لا، لن تنجو من المعصية إلا بالله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة ساعة ثوران بواعث الشهوة ها معاذ الله الافتقار إلى الله. الحاجة الثانية ساعة ثوران بواعث الشهوة، الحاجة الثانية أنك أنت تقف فورا وتفتكر ان الله ممكن الوقت يشلك وانت بتعصيه، ممكن يوقف قلبك وانت بتعصيه تتفضح وتموت على معصيه وتتفضح عند موتك، ممكن الوقت ياخد بصرك والعياذ بالله وانت بتعصيه تفضل طول عمرك قلبك مشعوف على هذه العقوبه. افتكر ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره، يخشون ربهم بالغيب بعض المفسرين قالوا يعني بيعصوا ربنا ولا احد يراهم. طب يبقى اللي ما اللي لا يخشى الله بالغيب يبقى والعياذ بالله المخترق على حرمات الله ملوش مغفرة، والعياذ بالله، والعياذ بالله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، وهو معهم. عارف يعني ايه؟ لو عظيم العظماء جي قاعد معك في بيتك 24 ساعة تقدر تعمل المعصية دي قدامه؟ لا يمكن. لو واقف بالعربية في إشارة مرور والإشارة حمراء، وواقف ثلاث لواءات واثنين عمدة وعقيد وست ضباط وعساكر مرور، تقدر انك تكسر الإشارة؟ لا يمكن. طب ايه رأيك ان الله مطلع عليك وهو معهم؟ وهو معهم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، اللي محدش شايفها الله يراها. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، انت جوارحك دي بتسجل عليك كل حاجة الوقت. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ افتكر كل ده، افتكر كل ده. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. افتكر كل الآيات دي، افتكر إن الله يراك الوقتي، افتكر إن الله يراك. تالت حاجة، ساعة ثوران بوعس الشهوة، اتصل فورا بأخ من إخوانك الأمناء، قل له أنا الوقتي أنا حس إن أنا الوقتي تعبان وممكن أقع في معصية. ما تقولوش يا إيه، ما تقولوش يا إيه، أنا عايزك الوقتي تلحقني، أنا عايزك الوقتي تيجي بسرعة بإذن الله. يبقى من ناحية تقول يا رب، ومن ناحية بعد الله إن شاء الله يعني بعد الاستغاثة بالله هتنادي أخ من إخوانك تستقوى بيه، ومن ناحية هتقف وتذكر نفسك. يبقى إن شاء الله أدعى إنك ما تقعش. الجزء الثالث من الروشتة اللي هي إذا وقعت في الذنب بقى، وأي حد فينا لازم هيقع، لازم هيقع، إذا وقعت في الذنب تعمل إيه؟ لو حد فيكم كان مركز معايا في الدرس هيلاقي إن الروشتة النبي عليه الصلاة والسلام قالها لنا كاملة كاملة. أول حاجة لما النبي قال لهم اضربوه للي شرب خمر، يبقى عاقب نفسك. أعاقب نفسي إزاي؟ افرض على نفسك كده إن كل ما أقع في المعصية دي هصوم ثلاثة أيام ورا بعض، ثلاثة أيام، وهستغفر ربنا على الأقل 1000 مرة، وهصوم على الأقل 3 أيام، وهطلع، شوف انت لو امكانياتك اخرها 10 جنيه هطلع 15 جنيه، شوف حاجة صعبة عليك بحيث ان انت تعاقب نفسك فعليا. طيب لو افرض ده عملت كده ووقعت، زود العقوبة، لان النبي في الحديث اللي بعده قال لهم اضربوا، كان فيها ضرب بالنعال مش بس ضرب بالجلد، يبقى العذاب بيزيد، وكان فيها تبكيت كمان. يبقى زود العقوبة لو لقيت النتيجة مش جايبة، زود العقوبة والزم نفسك. يبقى أول حاجة عاقب نفسك، هتعصي على طول بعدها على طول، يعني ده من باب أتبع السيئة الحسنة تمحوها، تمحوها على طول. سيدنا معاذ ابن جبل حامل لواء العلم يوم القيامة بيقول فإذا عصيت الله فأتبعها بحسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. يعني لما تعصي معصية سر اعمل طاعة سر، لما تعصي معصية علن اعمل طاعة علن، دي توازي دي ودي توازي دي. يبقى على طول على طول عاقب نفسك، عاقب نفسك، افرض، الزم نفسك بحاجة اول ما تقع في المعصية. تاني حاجة لما ضربوه النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه بعد ضرب؟ قال ايه؟ بكتوه، بكتوه، يعني اللي هو ايه؟ انغزوه نفسيا بقى، انغزوه، انت ازاي تعمل كده في حق الله؟ انغز نفسك بقى، بكت نفسك ازاي؟ اكتر وقت قلبك يتفطر فيه لو سمعت درس دين الوقت ده هو، وانت قلبك مكسور بعد المعصية. هات درس عن النار، درس عن الجنة اللي انت بتضيعها، درس عن نعم ربنا اللي انت ما شكرتهاش، درس عن أهوال القيامة اللي انت بتعرض نفسك ليها، درس عن سوء الخاتمة اللي انت بتعمل حاجة بتعرضك ليها، واسمعه في الوقت ده. اكتر وقت قلبك هيتفطر فيه هو الوقت ده. النبي عليه السلام ادى روشته رهيبة، بكتوه. طيب تالت حاجة، تالت حاجة، هي مش تالت حاجة في الترتيب، هي المفروض اول حاجة تقوم تتوضى وتصلي ركعتين توبة على طول عشان ربنا يغفر ليك كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم تتوضى وتصلي ركعتين توبة وتستغفر ربنا، بس انا ناوي، انا حاسس اني هرجع تاني، مالكش دعوة، عاهد ربنا انها اخر مرة، مالكش دعوة، مالكش دعوة. اما تقع تاني توب تاني، اما تقع تاني توب تاني، توب لله ولو 1000000 مرة. ده دي من شعب الإيمان، إن كلما أذنبت تبت. رابع حاجة، اوعى تسيء الظن في الله، واوعى تحبط. الشيطان عايز دي، الشيطان هيمسك ودانك بعدها، ما تقدرش، انت ضايع، انت فائد، انت ما فيش فيك امل، اوعى تحبط، اوعى. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد مؤمن عبودية وإيمان إلا وله ذنب، الرسول عليه السلام قال كل ابن آدم خطاء، اوعى تحبط. الرسول عليه السلام في حديث أي رب أذنبت ذنبا، علم أن له رب يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اوعى تحبط. الرسول عليه السلام قال ما من عبد مؤمن إلا ولو ذنب، يعني 100%، اوعى تحبط واوعى تسيء الظن في الله. مرة أخ قالها لي وكان عنده معصية مش قادر يسيبها، قال أنا ربنا سايبني والعياذ بالله. لا ده أنت يا معمل احمد ربنا إنه ما خدكش لغاية الوقت على معصيتك، اوعى تسيء الظن بالله. النبي عليه الصلاة والسلام بعد هزيمة أحد قال للجيش على طول اصطفوا حتى أثني على ربي، اوعى حد يسيء الظن بالله ويقول ازاي انت تستاهل اكتر من كده، ده ربنا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. يبقى اوعى تحبط، عاقب نفسك، بكت نفسك، اتبع السيئة الحسنة تمحها، قوم على طول فورا واعمل طاعة سر محدش يدرى بيها، اتوضى وصلي ركعتين توبة لله سبحانه وتعالى. ديت الحاجات اللي هي بعد الذنب على طول، بعد الذنب مباشرة. طيب وحياتك بقى كلها، الجزء الرابع من روشيتا اللي هي حياتك كلها تعمل ايه؟ ما تعيش بقى في حياتك كلها محبط ومحطم، وكل ما تقابل اخ من الاخوة الدعاء ولا طالبة العلم انا ضايع، انا معصي السر مش عارف اعمل فيها ايه. ما تعيش بقى انت مدام نفذت الروشيتا دي، اطلع بقى وانطلق. النبي لما عبد الله رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام لما جه الصحابي شرب خمر، النبي ما قالوش بص بقى المحصية دي لازم تحطها قدام عينك ولازم تموت نفسك لحد ما تسيبها. يا اخي افرض مش قادر يسيبها دلوقتي، هيسيبها هيسيبها ان شاء الله، بس افرض مش قادر تسيب المحصية اللي انت عليها دلوقتي، تموت تموت تشل حياتك الدينية لغاية ما تعملها تتحطم. الكلام العمل مش كده، النبي عليه الصلاة والسلام سابه يخرج معاه في الحديبية ويخرج معاه في خيبر ويسابه يحضر مجالسه عشان يسيب المعصية بعد كده. النبي عليه الصلاة والسلام حل حكيم، السنة هي الحكمة عليه الصلاة والسلام. يبقى إذن تعمل ايه بقى في حياتك؟ انطلق بقى في الطاعات، انطلق بقى وابني حياتك الدينية، اجري في طلب العلم وفي الدعوة وفي حياتك، ما تشلش نفسك بالمعصية. مادام عملت الاجراءات الوقائية وقفلت ابواب المعصية اللي بينك وبينها وحاولت تملى حياتك بالطاعة عشان ما تقعش، وعملت الاجراءات ساعة ثوران الشهوة، استغثت ودعيت واتصلت بحد وقعدت تتذكر بينك وبين نفسك، وعملت الاجراءات اللي بعدها عاقبت نفسك وصليت التوبة ركعتي التوبة واتبعت السيئة الحسنة واجتهدت في العبادة وبكت نفسك وسمعت لك شروطين ثلاثة يجددوا الإيمان في قلبك. مادام عملت كده انطلق بقى في حياتك الدينية، انطلق في حياتك الدينية، انطلق إلى الله، ما تشلش حياتك، واستشعر رحمة ربنا. قوة دينك في الوقت ده إنك تستشعر رحمة الله، قوة الدين في الوقت ده كده إنك تستشعر الرجاء في رحمة الله سبحانه وتعالى. الحاجة التانية في حياتك العامة بقى بعد المعصية، الحاجة التانية خلي لازمة على لسانك اللهم اغفر لي، بس بتوسل وبتذلل. يا ما يا جماعة اللازمات دي اتفرقت في حياة ناس ويا ما أثرت في حياة ناس. خليك دايما موصول بالله بالاستغفار وبالتوبة من الذنب وبالندم من الذنب. يبقى إذن يا إخواني دي كانت وقفة سريعة، لأن القضية دي قضية كبيرة وقضية خطيرة وقضية مش بسيطة، وقفة سريعة مع الخسائر لفساد الخلوة والمكاسب في ظل عرش الله اللي بيصلح خلوته، اللي خلوته صالحة ده في ظل عرش الله، والمكاسب اللي في الخلوة. ربنا بيقول فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأنهم صلحوا حالهم الخفي، فربنا عمل لهم حال في الجنة لم يطلع عليه أحد أبدا من الخلق. واتكلمنا عن روشتة معاصي السر، الروشتة يعني إيه بتاع ذنوب السر. الروشتة بتاعت معاصي السر يا إخواني في الله اتكلمنا عنها، قبل الذنب تعمل ايه، عند الذنب تعمل ايه، بعد الذنب تعمل ايه، حياتك العامة تعمل ايه. قضية من القضايا الخطيرة اللي بتهم كل ملتزم وكل ملتزمة وكل انسان ماشي في طريق ربنا، ما هياش قضية تتعلق بس باللي بره، لان اللي بره غارب ذنوبه وذنوب جهر، انما الملتزم هو اللي ما بيجرؤش ان يعصي ربنا في الجهر حياء من الله طبعا وليس شيء اخر. فغالب معاصيه هي معاصي، هي معاصي السر. الموضوع ده كان لازم يثار قبل الكلام عن رمضان وقبل الكلام عن فضل رمضان وقبل رمضان، عشان تبدأ من الوقت تجاهد المعصية دي، وتبدأ من الوقت تعمل الإجراءات الوقائية، وتبدأ من الوقت تفهم لو وقعت هتعمل إيه، عشان ما يضعش عليك يوم ولا ساعة من ساعات رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني ان شاء الله التوصيه بتاعت الليله يا اخواني يعني ما هيش توصيه عمليه قوي يعني مش كلام بقى هننفذه وهنعمله وهنشتغل فيه. وان كان نفسي ان انا كنت اعمل لكم سي دي كده فيه 10 دروس مثلا تخص موضوع معاصي السر بالذات الواحد يسمعها لو وقع فيها، الا ان هذا للاسف يعني لم يتيسر. ولكن الهدف النهائي للدرس ده انك انت بدل ما يبقى في قلبك ربنا اهون الناظرين اليك، لا، يبقى ربنا اعظم الناظرين اليك، اعظم الناظرين اليك. يبقى انت دايما عايش وانت مستشعر تعظيم نظر الله سبحانه وتعالى اليك في كل حال وفي كل وقت باذن الله سبحانه وتعالى. يعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. معانا يعني كتاب واحد، محدش يرفع ايده يا اخواني، معلش محدش يرفع ايده. يعني مش الموضوع انك انت تاخده، وانت ممكن تكون يعني انا عايز اللي ياخد الكتاب ده يكون واحد من ايه، من اللي ورا شويه. لا، ما انا بقول لسه جه واحد من اللي ورا، يعني حد ياخده. ذنوب الخلوات، اصل الانتكاسات، عايزين نبقى ناس كده ايه، يعني ناس متطورين كده في في في سلوكياتنا يا اخواني. لا انا عايز واحد من الناس اللي ورا دول. ما حدش عايز يرفع ايده؟ طب ما انت هتاخده بكام يعني؟ ما هو الكتاب ده الكتاب مش عشان تجيبه من شارع المكتبات هتدفع 2 جنيه تاكسي رايح و2 جنيه تاكسي راجع، وتقعد تدور نص ساعة ما تلاقيه في مكتبة وتدفع فيه ما اعرفش بقى 3-4 جنيه. يعني لازم تدفع. مين ياخده بقى ويختم المصحف ختمة قبل رمضان؟ اخ ابو نضارة ده، انت تاخده وتختم المصحف ختمة قبل رمضان؟ طيب حبيبي خد الدول الدول يا اخواني، جزاكم الله خيرا. يعني في خبر ان في احد شركات التوصيل خطوط النت اللي هي تي اي داتا عاملة خاصية منع المواقع الإباحية مجانا، يعني خدمة اسمها فاميلي. يعني هو يعني أخونا القائم على بس الدرس على النت جزاه الله خيرا قال كده، اللي موصل نت تبع هذه الشركة طبعا يحمل هذا البرنامج إن شاء الله أو يدخله مجانا، واللي مش موصل يعني واخد واصلة بقى من أي حد ولا أي حاجة يعني يحمل البرنامج ده. وإن كان الغالب برضو واخدين من نفس الشركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا توبة يرضى بها عنا. اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم طهرنا من آثامنا، اللهم طهرنا من أمراض قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، أصلح قلوبنا، أنر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم املأ قلوبنا بالحب حبك وباليقين بك يا رب العالمين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا من كل الخطايا والآثام. اللهم لا تخرجنا من مسجدك هذا في ليلتنا هذه إلا وقد غفرت لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا خطايانا، اللهم اغفر لنا خطايانا قبل أن ترفع أعمالنا إليك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا خطايانا قبل رمضان، اللهم اغفر لنا خطايانا التي حجبت عنا نعمك وحجبت عنا عطائك. اللهم طهرنا من آثامنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم اسلل سخائم صدورنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين، واجعلنا بليلة القدر من الفائزين، واجعلنا من عبادك السعداء في الدنيا والآخرة يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله قضية المعاصي والتوبة قبل رمضان هكملها إن شاء الله، لأن يعني الموضوع النهاردة يعني ما كفاش إن احنا نتكلم غير في جزء منها، هكملها في درس الخليجية يوم السبت إن شاء الله. يعني اعترافات قبل رمضان إن شاء الله لمن أراد إن هو يواصل في مسألة التوبة قبل رمضان.